السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله العظيم من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فهذا هو مجلسنا التاسع من مجالس القراءة في هذه الرسالة الماتعة، وهي رسالة شيخ الإسلام تقي الدين أبي العباس ابن تيمية رحمه الله تعالى، رفع الملام عن الأئمة الأعلام. وكنا قد وصلنا إلى السبب الثاني من أسباب اختلاف العلماء. قال الإمام رحمة الله عليه: السبب الثاني أن يكون الحديث قد بلغه لكنه لم يثبت عنده، يعني أن يكون الحديث قد بلغ الإمام من الأئمة لكن لم يثبت عنده، يعني وقف عليه بإسناد ضعيف، كالمثال الذي ذكرناه في اللقاء السابق عن شعبة ابن الحجاج لما وقف على حديث الوضوء والدعاء بعده وقال: دمر على هذا الحديث لا أصل له، والذي نفسي بيده لو صح هذا الحديث لكان أحب إلي من آلي ومالي. والحديث قد صح عند الإمام مسلم عن جبير بن نفير عن عقبة بن عامر رضوان الله على الجميع. ومن الأمثلة كذلك على عدم ثبوت الحديث عند العالم، وأنه إذا سئل في المسألة يجتهد رأيه، فإما أن يوافق الحق وإما أن يخالف، ما ورد عن الإمام أبي عبد الله الشافعي رحمة الله عليه أنه لم تثبت عنده أحاديث التوقيت في المسح على الخفين. تفكرين عمر لما سئل في التوقيت وكان يرى أن المسح مطلقا، الأحاديث هذه لم تثبت حتى عند الإمام الشافعي، تمام؟ فكان يقول في أول الأمر، أي في قديم مذهبه، كان لا يقول بالتوقيت، يقول البس الخف وامسح بدون توقيت، يوما يومين ثلاثة عشرة. ثم بلغته أحاديث التوقيت فقال بالتوقيت، فصار عن الشافعي في مسألة التوقيت كم قولان وهو إمام واحد ومسألة واحدة. فهذا أحد الأسباب، هذا أحد الأسباب التي يؤدي اختلاف العلماء أو تؤدي إلى اختلاف العلماء. قال: إما لأن محدثه، أي محدث العالم يعني، أو محدث محدثه أو غيره من رجال الإسناد مجهول، يعني في الإسناد واحد من الرواه المجاهيل، مثلا زي المثال اللي ضربناه في المرة الماضية، مثال في حديث شعبة لما قال له زياد بن مخراق: حدثني شهر بن حوشب، قال: دمر على هذا الحديث، لما عرف ان في اسناده شهرا وكان شهر ضعيفا. قال: من رجال الاسناد مجهول عنده او متهم، اما ان الراوي احد رواة الاسناد اما مجهول واما متهم. ومن هذه الامثلة، يعني امثلة انه يكون في الاسناد راوي متهم عند بعض العلماء دون بعض، ما اخرجه البخاري في الصحيح عن سفيان قال: سمعت عمرا قال: كنت جالسا مع جابر بن زيد وعمر بن أوس، فحدثهما بجالة سنة 70، بجالة أحد الأئمة، سنة 70 عام حج مصعب ابن الزبير، يعني في السنة التي كان فيها مصعب ابن الزبير على الحج من قبل أخيه عبد الله، عام حج مصعب ابن الزبير بأهل البصرة عند درج زمزم. قال: كنت كاتبا لجز ابن معاوية عم الأحنف، فأتانا كتاب عمر ابن الخطاب رضي الله عنه قبل موته بسنة: فرقوا بين كل ذي محرم من المجوس. ولم يكن عمر أخذ الجزية من المجوس حتى شهد عبد الرحمن ابن عوف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذها من مجوس هجر. فهذا الحديث مع أنه صحيح لم يأخذ به الشافعي في أول الأمر لعدم ثبوته عنده، لكن بعد أن رواه في الأم، وعلم أنه صحيح أخذ به وصار يقول به. قال وهو يناظر رجلا قال الشافعي فقال وقد روى بجالة عن عمر وساق الحديث. فلم يكن الشافعي يرى هذا، فرقوا بين كل ذي محرم من المجوس، يعني من تزوج ذات محرم من المجوس فرقوا بينه وبينها، لأن هذا لا يجوز، وهو من الأسباب التي تجيز قتل الإنسان بحق أن يتزوج ذات محرم، منه، لقول النبي لما بلغه أن رجلا تزوج امرأة أبيه من بعده أمر بعض أصحابه أن يذهب إليه فيقتله. ومن الأمثلة أيضا عن ابن شهاب الزهري عن سنين أبي جميلة رجل من بني سلي أنه وجد منبوذا في زمان عمر ابن الخطاب فقال فجئت به إلى عمر ابن الخطاب فقال ما حملك على أخذ هذه النسمة؟ قال وجدتها ضائعة فأخذتها. قال لي قال له عريفه يا أمير المؤمنين إنه رجل صالح. فقال له عمر أكذلك؟ قال نعم. فقال عمر اذهب به فهو حر ولك ولاؤه، وهذه مسألة ستأتينا في الفقه، وهي أن سنين أبا جميلة هذا رجل من التابعين، رجل من بني سليم، وجد منبوذا، وفي الرواية الأخرى وجد ملقوطا، يعني وجد غلاما رضيعا مرميا في الشارع فأخذه، أخذ هذا اللقيط يعني، تمام. فقال له عمر ما حملك على أخذه؟ أنت ليش خدته يعني، ليش أخذته؟ فقال وجدتها ضائعة، يعني يأتي كلب يأكله أو ذئب يأكله، وجدتها ضائعة فأخذتها. فقال له عريفه، العريف هو الذي يتعرف على أحوال الناس ويرفعها إلى الحاكم، زي النهاردة كده شغلة المباحث أو كده يعني، حاجة زي كده يعني، تمام. يا أمير المؤمنين إنه رجل صالح، يعني العريف يقول لعمر عن سنين هذا إنه رجل صالح، يعني لما أخذه ما تظن أنه فاسد مثلا يريد أن بهذا المولود شرا، لا هو رجل صالح. فقال له عمر أكذلك هو؟ يقول لعريف يتأكد منه يعني أكذلك هو؟ قال نعم. فقال عمر لسنين اذهب به فهو حر، حكم بحرية الرضيع يعني، ولك ولاؤه، وعلينا نفقته، أي بيت المال. وهذه مسألة ستأتينا في باب أو في كتاب العتق إن شاء الله تبارك وتعالى. قال أو سيء الحفظ، يعني راوي مجهول أو سيء الحفظ، وإما لأنه لم يبلغه مسندا بل منقطعا، يعني الحديث وصل للعالم بسند منقطع ووصل إلى غيره بسند متصل، تمام. فإما أن يكون الراوي مجهولا أو سيء الحفظ أو لم يبلغه إلا منقطعا ولم يبلغه مسندا. ومن الأمثلة على ذلك ما رواه البخاري في الصحيح قال قال هشام بن عمار حدثنا صدقة بن خالد قال حدثنا عبد الرحمن بن يزيد بن جابر قال حدثنا عطية بن قيس الكلابي قال حدثنا عبد الرحمن بن غنم الأشعري قال حدثني أبو عامر أو أبو مالك الأشعري والله ما كذبني، سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يكونن من أمتي أقوام يستحلون الحر، أو قال الحر بلاش تشديد الراء هذه، أقوام يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف، ولا ينزلن أقوام إلى جنب علم يروح عليهم بسارحة لهم، يأتيهم يعني الفقير لحاجة فيقولون ارجع إلينا غدا، فيبيتهم الله ويضع العلم ويمسخ آخرين قردة وخنازير إلى يوم القيامة. وهذا حديث رواه الإمام البخاري الصحيح. معناه إيه؟ لا يكونن أقوام من أمتي، أي أناس يعني، يستحلون الحرى أي الزنا، والحرير أي الرجال يعني، والخمر وهي محرمة والمعازف، ولا ينزلن أقوام إلى جنب علم، العلم اللي هو الجبل يعني، مش العلم اللي هو الراية، تمام، يروح عليهم بسارحتهم، يعني تسرح دوابهم وأنعامهم بسفح الجبل تأكل، يأتيهم الفقير، يعني يطلب عندهم أنعام، عندهم إبل، عندهم أغنام، وفيها اللبن حافلة كلها حفل بالغنم باللبن، ويستطيعون أن يتصدقوا عليه. فيأتيهم الفقير لحاجة وهم في كفاية تامة، فيقول ارجع إلينا غدا، تعال لنا بكرة يا سيد، خذك معي. فينامون في هذه الليلة فيبيتهم الله، يعني يهلكهم الله في ليلة بسبب معصيتهم هذه. قال ويمسخ آخرين قردة وخنازير إلى يوم القيامة. بعد أن أورد الحديث قال ابن حزم رحمة الله عليه في رده، لأن ابن حزم رد هذا الحديث وأعله بالانقطاع، ابن حزم رحمة الله عليه في المحلى قال إيه بقى بعد أن أورد هذا الحديث من طريق البخاري، قال وهذا منقطع، ابن حزم يقول هذا، قال وهذا منقطع، لم يتصل ما بين البخاري وصدقه ابن خالد، ولا يصح في هذا الباب شيء أبدا، وكل ما فيه فموضوع، ووالله لو أسند جميعه أو واحد منه فأكثر من طريق الثقات إلى رسول الله لما ترددنا في الأخذ به. طبعا العلماء أجابوا على ابن حزم رحمة الله تعالى عليه في قوله، فهذا مثال أنه وقف ابن حزم على سند فحكم بانقطاعه ورد الحديث بموجبه، وحكم الآخرون باتصال السند وأخذوا بموجبه قال أو لم يضبط له لفظ الحديث، يعني الحديث فيه لفظ، اللفظ ده هو موضع الدلالة في النص، اللفظ ده لم ينضبط إما لغة يعني ضبطا لغويا حتى يستطيع أن يحكم به على المسألة محل البحث، تمام، أو وإما أن ينضبط، إما أن ينضبط عند العالم فيقرأه على وجهه في لغة العرب فيصيبه في الحكم، وإما أن يقرأه بقراءة خاطئة فيخطئ في الحكم. مثال ذلك ما رواه الترمذي وأبو داود وابن ماجة والإمام أحمد رحمة الله على الجميع من حديث أبي سعيد الخدري، قال قلنا يا رسول الله ننحر البقرة، ننحر الناقة ونذبح البقرة والشاة فنجد في بطنها الجنين، أنلقيه أم نأكله؟ لو ذبحنا بقرة لقيناها حامل نأكل الجنين ولا نرميه؟ قال كلوه إن شئتم فإن زكاته زكاة أمه. تمام، يعني لما تذبح بقرة أو شاه وتطلع كانت عشراء، فالجنين الذي يخرج من بطنها بعد أن تذبح له حالتان، إن خرج حيا لابد أن يذبح، أما إن خرج من بطن أمه ميتا فيؤكل، ليه؟ لأن زكاة أمه زكاته، تمام، ذبح أمه ذبح له، واخد بالك معي؟ ولفظ الحديث عند أحمد والترمذي زكاة الجنين زكاة أمه. وقال الإمام الترمذي في هذا الحديث حسن صحيح، وصححه العلامة الألباني في الأرواء، وكذا الرواية بضم التاء في الموضعين، ومعناه أن زكاة الأم كافية لزكاة الجنين بحيث لا يحتاج إلى تزكيته، إذا ذبحت الأم وخرج الجنين منها ميتا ذبح أمه ذبح له ويكفي، وتأكله إن طابت نفسك، يعني إن أحببت أن تأكل كل، لأن زكاة الأم زكاة للفرع. وبعض أهل العلم وهم الأحناف ظن أن الرواية بنصب التاء في الموضع زكاة الجنين زكاة أمه. حد شايف فرق في اللفظين؟ زكاة الجنين زكاة أمه، اللفظان على الإيه؟ الرفع، زكاة الجنين زكاة أمه، تمام، يعني ذبح الأم ذبح للجنين، تمام. اللفظ الثاني لا، قال لك زكاة الجنين زكاة أمه، يعني أن ذبح الجنين يطيب لحم الأم، يطيب لحم الأم، واخد بالك معي؟ عكس المعنى، واخد بالك؟ على الرواية الثانية دي لابد من ذبحه على أي حال، خرج حيا أو ميتا لابد أن يذبح على أي حال. يبقى حصل إيه؟ بعض العلماء قرأ اللفظ في الحديث قراءة خطأ، وبعضهم قرأوا قراءة صحيحة، ف فالذي قرأ بموجب لغة العرب حكم بالحكم على وجهه، والذي حكم أو قرأها بصورة مخالفة حكم بصورة مخالفة في المسألة. تمام. وطبعا ده له نظائر كثيرة ستأتينا، هذا له نظائر كثيرة ستأتينا لها أمثلة إن شاء الله. فيقول الإمام رحمة الله عليه: مع أن ذلك الحديث قد رواه الثقات لغيره بإسناد متصل بأن يكون غيره يعلم من المجهول عنده الثقة، أو يكون قد رواه غير أولئك المجروحين عنده وقد اتصل من غير الجهة المنقطعة، وقد ضبط ألفاظ الحديث بعض المحدثين الحفاظ، أو لتلك الرواية من الشواهد والمتابعات ما يبين صحتها، أو لتلك الرواية من الشواهد والمتابعات ما يبين صحتها. ابن القيم يعلق على هذا الموضع، على هذا الكلام يعني، في كتابه الصواعق، فيقول إيه: فيكون الحديث حجة على من بلغه من هذا الوجه، وليس بحجة على من بلغه من الوجه الأول. تمام. اللي هو قرأه بقراءة مخالفة، الحديث ما هو حجة عنده لأنه قرأ على حسب ما فهم اللفظ، فيصير حجة عند من ضبط لفظه وليس حجة عند من لم يضبط لفظه. وهذه مسائل واضحة جدا. فيختلف العلماء في هذا الايه، في الحكم على الأحاديث أو في الأقوال في المسائل بسبب اختلافهم في الحديث. قال: وهذا أيضا كثير جدا، وهو في التابعين وتابعيهم، وهو في التابعين وتابعيهم إلى الأئمة المشهورين ومن بعدهم، أكثر منه في العصر الأول وأكثر من القسم الأول اللي هو عدم بلوغ الحديث يعني. فإن الأحاديث كانت قد انتشرت واشتهرت، لكن كانت تبلغ كثيرا من العلماء من طرق ضعيفة، وقد بلغت غيرهم من طرق صحيحة غير تلك الطرق، غير تلك الطرق، فتكون حجة من هذا الوجه مع أنها لم تبلغ من خالفها من هذا الوجه. ولهذا وجد في كلام غير واحد من الأئمة تعليق القول بموجب الحديث على صحته، كقول أبي حنيف: إذا صح الحديث فهو مذهب، إذا صح الحديث فهو مذهب. ويقول: وفي المسألة نص إن صح فأنا قائل به، لكن الحديث لم يصح عنده، لم يصح عنده، فتكون حجة من هذا الوجه إلى. ولهذا وجد في كلام غير واحد من الأئمة تعليق القول بموجب الحديث على الصحة، فيقول: قولي في هذه المسألة كذا، وقد روي فيها حديث بكذا، فإن كان صحيحا فهو قولي. طبعا هذه مشهورة عن أبي حنيفة وعن الأئمة رحمة الله تعالى عليه. السبب الثالث، يبقى السبب الأول عدم بلوغ النص، السبب الثاني النص هيبلغ للكل لكن يبلغ طائفة بإسناد صحيح وطائفة بإسناد إيه؟ ضعيف، أو يبلغ الطائفتين بإسناد صحيح ويختلفان في ضبط اللفظة موضع الدلالة في النص، فيقرأها كل على معنى. السبب الثالث اعتقاد ضعف الحديث باجتهاد قد خالفه فيه غير، يعني الحديث يبلغ الكل، فبعض أهل العلم يحكم على هذا الحديث بالصحة وبعضهم يحكم على نفس الحديث بالضعف، فهو عند من قال بصحته حجة وعند من قال بعدم صحته ليس بحج، ليس بحج. تمام. طبعا مع قطع النظر عن أي طريق أخرى سواء كان الصواب معه أو مع غيره أو معهما، عند قول من يقول أو عند من يقول كل مجتهد مصيب. ولذلك أسباب، ولذلك أسباب. قال الإمام النووي في شرح مسلم: قال: إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران، وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر. وقد اختلف العلماء في أن كل مجتهد مصيب، هذه مسألة مشهورة عند الناس، اختلف العلماء في أن كل مجتهد مصيب أم المصيب واحد، يعني العلماء إذا اختلفوا فهل كل واحد من هؤلاء المختلفين مصيب ولا المصيب واحد؟ قال: وهو من وافق الحكم الذي عند الله تعالى، والآخر مخطئ لا إثم عليه لعذره. والأصح عند الشافعي وأصحابه أن المصيب واحد، وقد احتجت الطائفتان بهذا الحديث. وأما الأولون القائلون كل مجتهد مصيب فقالوا: قد جعل للمجتهد أجر، فلولا إصابته لم يكن له أجر. لكن طبعا ده كلام خطأ مش صحيح، هو مأجور لاجتهاده لأنه متوفر فيه آلة الاجتهاد، فيؤجر الاجتهاد. تمام. يؤجر الاجتهاد لكن لا إثم عليه في خطأه لأنه عنده الأهلية وبذل وسعه وبذل وسعه. أما من يقول بأن كل مجتهد مصيب هذا كلام باطل وليس صحيحا على التحقيق على كلام أهل العلم. قال ولهذا أسباب، منها أن يكون المحدث بالحديث يعتقده أحدهما ضعيفا ويعتقده الآخر ثقة، يعني الحديث يكون في إسناده راوي، بعض العلماء يعتقد أن هذا الراوي ضعيف والبعض الآخر يقول لك لا ده ثقة وهو راوي واحد. زي إيه كده؟ زي إبراهيم بن محمد بن يحيى أبو إسحاق المدني، إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى أبو إسحاق المدني، ضعفه أكثر المحدثين، ضعفه أكثر المحدثين. قال الذهبي فيه في ميزان الاعتدال: إبراهيم بن أبي يحيى هو أبو إسحاق إبراهيم بن محمد ابن أبي يحيى الأسلمي المدني أحد العلماء الضعفاء، هكذا قال فيه أحد العلماء الضعفاء. قال إبراهيم بن عرعرة: سمعت يحيى بن سعيد يقول سألت مالكا عنه، مالك الإمام، مالك الإمام، سألت مالكا عنه، قال سألت مالكا عنه أكان ثقة في الحديث؟ فقال لا ولا في دينه، يعني لا لم يكن ثقة لا في الحديث ولا ثقة في دين. وقال يحيى بن معين: سمعت القطان اللي هو يحيى بن سعيد يقول إبراهيم بن أبي يحيى كذاب، وروى أبو طالب عن أحمد بن حنبل قال تركوا حديثه قدري معتزلي يروي أحاديث ليس لها أصل، تمام. وقال البخاري تركه ابن المبارك والناس. وقال البخاري أيضا كان يرى القدر وكان جهميا، وروى عبد الله بن أحمد عن أبيه أنه قال قدري جهمي كل بلاء فيه ترك الناس حديثه. وروى عباس عن ابن معين أنه قال فيه كذاب رافضي. خلي بالك ده كله كلام الايه العلماء في هذا إبراهيم بن إسحاق. وقال محمد بن عثمان بن أبي شيبة قال سمعت عليا يقول إبراهيم بن يحيى كذاب وكان يقول بالقدر، وأخوه أني الأنيس ثقة. وقال النسائي متروك، تمام، إلا أن الشافعي بعد كل اللي انت سمعتنا كان الشافعي حسن الرأي فيه، تمام، وقد وثقه الشافعي وغيره. شوف الدوال أدروح كل اللي انت سمعتهم دول يعني ما ضعفوا فقط، بل قدر جهم معتزل ضال إلى آخر، هذا له ثقة لا في الرواية ولا في الدين أصلا ولا يصلح أصلا، تمام. والشافعي يوثقه يقول ثقة، مش يقول مثلا يعني أو حسن حديث أو يمشى حديثه، لا قال ثقة ووثقه غير الشافعي، تمام. فهذا خلاف في راوي، هذا خلاف في راوي. وطبعا برضو الحكم على الراوي يا أخوانا مسألة اجتهادية، مسألة اجتهادية. يعني أنت ترى مثلا أن نسبة الضعف في الراوي دي مثلا زي ما نيجي مثلا نعرف الحديث الصحيح يقول لك هو ما اتصل إسناده بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه من غير ما شذوذ ولا علة قادح، تمام. والحديث الحسن هو ما اتصل إسناده بنقل عدل خف ضبطه، خفة الضبط دي بقى حدها إيه؟ إيه إيه إيه المستوى بتاعها عشان نحكم نقول هذا عدل خف ضبطه؟ أنا ممكن مثلا أجعلها على 20% يبقى عدل خف ضبطه ويمشي حديثه، أنت 40% لا يبقى ضعيف ويرد حديث، تبقى المسألة إيه؟ اجتهادية في النهاية، أقبل ما ترده أنت، تمام، وأرد ما تقبله أنت، فيصير في المسألة إيه؟ قولان، لأن طبعا ده الحديث، والقاعدة عند أهل العلم ثبت العرش ثم انقش الحديث اللي هو دليل المسألة، فإحنا اختلفنا في إسناده، فمنا من ضعف رواته ومنا من صححهم أي وثقهم، ففي النهاية من وثقهم سيحكم بصحة الحديث ومن ضعفهم يحكم بضعف الحديث، والذي وثق يقول بموجب النص والذي ضعف لا يقول بموجبه، فصار في المسألة قولان وهي مسألة واحدة. قال الإمام رحمة الله عليه: ومعرفة الرجال علم واسع، معرفة أحوال الرجال ده بحر ماله ساحل أصلا، تمام. قال: ثم قد يكون المصيب من يعتقد ضعفه، ثم قد يكون المصيب من يعتقد ضعفه لاطلاعه على سبب جارح، وقد يكون الصاب مع الآخر، تمام، اللي هو المعدل، لمعرفة أن ذلك السبب غير جارح، إما لأن جنسه غير جارح أي جنس السبب يعني، أو لأنه كان له فيه عذر اللي هو الذي ضعفه من أجله العلماء يمنع الجرح، وهذا باب واسع وللرجال وللعلماء بالرجال وأحوالهم في ذلك من الإجماع والاختلاف مثل ما لغيرهم من سائر أهل العلم في علومه. يعني علم الرجال ده برضه علم اجتهادي في النهاية، يعني مسألة درجة الضبط أو الخفة أو كذا عند العالم بترجع لاختلاف وجهة العلماء في النهاية، تمام، كالمفسرين والفقهاء والنحويين، تمام. يعني مثلا قال الخطيب البغدادي في الكفاية في علم الرواية: باب ذكر بعض أخبار من استفسر في الجرح فذكر ما لا يسقط العدالة. يعني ذكر في الراوي جرحا لا يسقط عدالة الراوي، يعني يبقى مع هذا الجرح عدلا لا يؤثر فيه الجرح. ثم روى عن عبد الله بن أحمد بن حنبل قال: قلت لأبي إن يحيى بن معين يطعن على عامر بن صالح، يطعن على عامر بن صالح، قال يقول ماذا؟ أحمد بيسأل ابنه يعني يقول ماذا في عامر بن صالح؟ قلت رآه يسمع من حجاج اللي هو ابن أرطاء، قال قد رأيت أن حجاجا يسمع منه شيء وهذا عيب، يسمع الرجل ممن هو أصغر منه وأكبر. ثم روي عن أبي عبيدة الحداد قال: حدثنا شعبة يوما عن رجل بنحو من 20 حديثا ثم قال: امحوها. قال: قلنا له لما؟ قال: ذكرت شيئا رأيته منه. فقلنا: أخبرنا به، أي شيء هو؟ قال: رأيته على فرسه يجري ملء فروجه، بعدما ملاهم من حديثه 20 حديث، قال لهم كل الأحاديث اللي انتوا سمعتوها من حديث عامر بن صالح ده قطعوه ورموه. ليه يا عم الحاج؟ قال لك: لأن أنا شفته راكب الحمار في يوم، وإيه والحمار بيجري بيه على آخر. أخذك معي؟ قال: طب وده ده إيه المشكلة في كده يعني؟ ده كان بعض العلماء بيعتبروا من خوارم المروءة، العالم يعني مفترض يكون عليه سمة الرزانة والهدوء كده، مش راكب بقى حمار عمال يجري في الشارع بتاع زي الصبيان، فجعلوا هذا خاربا للمروءة فردوا حديثه. طب الكلام ده احنا لو جبناه النهاردة في الواقع بتاعنا ده يعمل به؟ ما يعمل به. ليه؟ لأن خوارم المروءة أخوانا مردها وخضوعها لأعراف الناس، لأعراف الناس. يعني من خوارم المروءة عند المتقدمين أن يتلفت الإنسان خلفه وماشي. طب لو أنت ماشي مثلا في فين؟ في العتبة؟ في العتبة مثلا، وماشي كده أمامك لا تلتفت، إيه اللي يحصل؟ هتاكلك عربي، واخد بالك؟ لازم تلتفت شمال ويمينه زي المروش كده عشان تعد وتنجو. طب الالتفات عندنا الآن ده يعد من خوارم المروءة؟ ما يعد من خوارم المروءة. يبقى خوارم المروءة دي خاضعة لأعراف الناس ولأزمان الناس، ولأزمان الناس. قال: رأيته يجري على فرس أو على فرس ملأ فروجه، يعني يجري به الفرس بشدة، ورد حديثه بسبب هذا، ورد حديثه بسبب هذه المسألة. فهذا قد يقبل في بعض الأحوال وفي بعض الأعراف ولا يقبل في بعضه. ومنها أي من الأسباب التي يرد بها الحديث، قال: ألا يعتقد أن المحدث سمع الحديث ممن حدثه عنه، وغيره يعتقد أنه سمعه لأسباب توجب معرفة ذلك. يعني الحديث يصل للإمامين، فالإمام الأول يقول: هذا الحديث الراوي الفلاني ده لم يسمع من شيخ، والعالم الآخر يقول: لا، سمع منه، سمع منه. واخد بالك معي؟ مثال: مخرمة ابن بكير، هل سمع من أبيه أو لم يسمع؟ هل سمع من أبيه أو لم يسمع؟ قال الإمام أحمد وغيره: لم يسمع من أبيه، تمام، وإنما هي وجادة من كتب. الوجادة يعني لقى شوية كتب من كتب أبيه فحدث منها يعني. وقال ابن المديني: يحيى أبو زكريا الإمام الذي قال فيه البخاري: ما استصغرت نفسي بين يدي أحد إلا بين يدي علي بن المدين، تمام. قال ابن المدين: سمع من أبيه قليلا. وقال أبو داود: لم يسمع من أبيه إلا حديث الوتر. يبقى الإمام أحمد قال لم يسمع، يحيى بن معين قال سمع قليلا، أبو داود قال سمع حديث الوتر فقط. يبقى العلماء اختلفوا رحمك الله هل سمع أو لم يسمع. طبعا من حكم بالسماع حكم بصحة الحديث، ومن حكم بعدم السماع حكم بانقطاع الحديث. زي عمرو بن شعيب عن أبيه عن جد، عمرو بن حزم عن أبيه عن جد، تمام، محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده، عمرو بن شعيب عن ابن شعيب عن أبيه عن جده. جد اللي هو مين بقى؟ مين جده؟ الهاء في جده هذه عائدة على مين؟ عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، الهاء في جده عائدة على أبيه، على جد أبيه، ولا عائدة على عمرو نفسه؟ خلاف من علماء، هذا خلاف من علماء. الذي رجح أنها عائدة على أمر على عمرو حكم بكل الأحاديث المروية بهذا الإسناد، تمام، والذي قال بأنها عائدة على جد عمرو حكم باتصال السن. وكل الأسانيد اللي هي بالصورة دي، محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جد، عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وفيه إسنادان أو عدة أسانيد بهذه الصورة لعلي أذكر منها أمثلة أخرى، تمام. فالذي يحكم باتصال السند، الذي يحكم بسماع الراوي يحكم باتصال السند، والذي لا يحكم بسماع الراوي يحكم بانقطاع السند، وبناء عليه يبقى في الحديث إيه؟ قولان: صحيح ضعيف، والذي صح يقول بموجبه، والذي ضعف يرده، فيصير قولان وهي مسألة واحدة. ومنها أي من أمثلة هذا السبب يعني أن يكون للمحدث حالان: حال استقامة وحال اضطراب. يعني الإنسان يكون ضابط عنده حفظ صدر قوي، واخد بالك معي، أو حفظ كتاب مقيد في كتابه، ويظل على هذا إلى أن يرد إلى أرذل العمر، يوصل 90 سنة ولا 100 سنة. بعد 100 سنة يختلط، يصيب الاختلاط، تمام، فينسى كثيرا مما كان حافظا له، وهذا يعني أمر مقطوع به. قل من ينجو من هذا، قل من ينجو من الاختلاط في آخر حياته من بني آدم. نسأل الله عز وجل أن يعصمنا وإياكم من الزلل. وهذا يعني توجع منه الجاحظ اللي هو عثمان ابن بحر الشاعر. وكان عثمان ابن بحر ذا، لعلنا ذكرنا حكايته قبل ذلك، أنه كان حافظا من حفاظ الدنيا، وأراد أن يستدعي مسألة مرة من المرات، يعني مع قوة حفظه وحدتها، فندت عنه المسألة ولم يتمكن من تذكرها، فبكى وقال: أترجو أن تكون وأنت شيخ كما قد كنت أيام الشباب، لقد كذبتك نفسك، ليس ثوب دريس كالجديد من الثياب. فوارد جدا أن الإنسان يكون في حال استقامة طول عمره، ثم يحصل له مثلا أي عاهة أو أي إشكالية فيختلط، يعني يصير ينسى إلى أن يلقن أحاديث فيرويها وهي ليست من أحاديثه أصلا. فصار له الآن حالان: حال استقامة وحال إيه؟ اختلاط. العلماء بينقسموا في هذا الراوي إلى قسمين: راوي أو قسم من العلماء ضبط أحاديث هذا الراوي، يعني ضبط كل ما رواه قبل الاختلاط وما رواه بعد الاختلاط، فصار مميزا لأحاديثه، ده ما في إشكال في روايته، تمام. طائفة أخرى ما عندها التمييز هذا، ما تدري ما الذي راه قبل وما الذي راه بعد. يبقى ما الذي ليس عنده تمييز، كل حديث يرويه عن هذا الراوي إيه؟ ضعيف. تبلغ هذه الأحاديث إلى الطبقة التي بعد هؤلاء، فيقول لك: فلان لم يميز، رد حديثه، فلان ميز، اقبل حديثه. فإن قبلنا هذا الحديث عملنا بموجبه، وإن رددنا هذا الحديث تركناه ولم نقل بموجبه، فيصير في المسألة قولان والمسألة واحدة. قال: أو تحترق كتبه، فما حدث به في حال الاستقامة فصحيح، وما حدث به في حال الاضطراب فضعيف، فلا يدري ذلك الحديث من أي يعني النوعين، وقد علم غيره أنه مما حدث به في حال الاستقامة. ومنها أن يكون المحدث قد نسي ذلك الحديث، يعني حدث بالحديث ونساه، فلم يذكره فيما بعد وأنكر أن يكون حدثه. يعني الراوي نفسه يروي الحديث ويحدث به فترة طويلة، وبعد فترة من الفترات ينسى هذا الحديث تماما وينسى أنه حدث به، فتأتي تذكره أنه كان يحدث به فيحتد عليك وينكر عليك أنه كان يحدث بهذا الحديث، تمام؟ فيأتي بعض أهل العلم ويعتقد أن نسيان العالم للحديث علة توجب ترك هذا الحديث، تمام؟ ويرى غيره أن هذا لا يمنع الاستدلال به، والمسألة معروفة. زي إيه؟ ما رواه الإمام مسلم في الصحيح. الأول خذ كلام ابن الصلاح كده، يقول ابن الصلاح في المقدمة رحمة الله عليه، قال: وقد روى كثير من الأكابر أحاديث نسوها بعدما حدثوا بها عمن سمعها منهم، فكان أحدهم يقول: حدثني فلان عني، تمام؟ يعني هو إيه؟ حدث حديثا وأخذه عنه الطلبة، بعد سنتين 13 سنين نسى الحديث ده، فيأتي طالب من الذين سمعوا منه يقول: أنا سمعت منك كذا، يقول: أنا ما قلت هذا الحديث، فيقول: ما بد أنك، أنا سمعته منك. فيصير العالم يحدث عن الطالب ويقول: حدثني فلان عني، تمام، لأنه نساه عن فلان ويسوق الإسناد، تمام. وجمع الحافظ الخطيب أحمد بن علي بن ثابت ذلك في كتاب أسماه أخبار من حدث ونسي، أخبار من حدث ونسي. مثاله ما رواه البخاري في ومسلم في الصحيحين من طريق عمرو بن دينار عن أبي معبد مولى عباس أنه سمعه يخبر عن ابن عباس قال: ما كنا نعرف انقضاء صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بالتكبير. ده عبد الله بن عباس بيحكي، يقول: وإحنا كنا صبيان في الشارع نلعب، ما كنا نعرف أن النبي انتهى من صلاة الجماعة إلا إذا كبر الصحابة. قال عمرو: فذكرت ذلك لأبي معبد فأنكره وقال: لم أحدثك بهذا. قال عمرو: وقد أخبرانيه قبل ذلك. قال الشافعي بعد أن روى الحديث: قال: كأنه نسيه بعدما حدثه إياه. قال النووي في شرح مسلم: في احتجاج مسلم بهذا الحديث دليل على ذهابه إلى صحة الحديث الذي يروى على هذا الوجه مع إنكار المحدث له إذا حدث به ثقة عنه، وهذا مذهب جمهور العلماء من المحدثين والفقهاء والأصوليين، قالوا: يحتج به إذا كان إنكار الشيخ له لتشكيكه فيه أو لنسيانه أو قال: لا أحفظه أو قال: لا أذكر أني حدثتك به ونحو ذلك. وخالفهم الكرخي من أصحاب أبي حنيفة رضي الله عنهم فقال: لا يحتج به. يبقى الآن من روى عن شيخ نسي ما حدثه به، العلماء انقسموا فيه طائفة قالوا حجة ويحتج به، وطائفة قالوا لا يرد. فالذي قالوا بحجيته قالوا بموجب النص، والذين قالوا لا يرد لا يقبل ردوه ولم يقولوا بموجبه. إذا خالف قول الراوي ممكن، هذه صورة أيضا من الصور. هذا أيضا من ضمن الأسباب. مثال آخر: قصة أبي هريرة لما نسى حديث لا يورد ممرض على مصح، وأكثر عليه عبد الرحمن ابن أبي زباب اللي هو ابن عمه، لما قال: كنت أسمعك يا أبا هريرة تحدثنا مع هذا الحديث بحديث آخر لا عدوى، قال: أبيت، أنا ما حدثت بهذا الحديث قبل. قال: فأكثر عليه حتى احتد عليه أبو هريرة ورطن عليه بالحبشية، فقال له: تدري ماذا قلت؟ قال: لا. قال: قلت أبيت، يعني أنا ما حدثت بهذا الحديث أبدا. قال أبو سلمة ابن عبد الرحمن: ما أدري أنسخ الحديث أم نسي أبو هريرة، ووالله لقد سمعت أبا هريرة غير مرة يحدث بالحديثين جميعا لا عدوى ولا يورد ممرض على مصح. قال: ومنها أن يكون المحدث قد نسي ذلك الحديث فلم يذكره فيما بعد وأنكر أن يكون حدثه، فيعتقد أن هذا علة توجب ترك الحديث، ويرى غيره أن هذا لا يمنع الاستدلال به، والمسألة معروفة. ومنها، أي من هذه الصور هذا السبب، أن كثيرا من الحجازيين يرون ألا يحتج بحديث عراق أو شامي إن لم يكن له أصل بالحجاز، وهذا كان يعني فهم عند علماء الحجاز. حتى قال قائلهم: نزلوا أحاديث أهل العراق بمنزلة أحاديث أهل الكتاب، لا تصدقوهم ولا تكذبوه. يعني وصل الأمر إيه؟ أنهم قالوا هذا الكلام، وهؤلاء أئمة، وهؤلاء أئمة، تمام؟ يعني قال: نزلوا أحاديث أهل العراق، كل حديث يحدث به أهل العراق أو أهل الشام ليس له أصل عند الحجازيين، هذا لا أصل له، مش حديث. وهذا قول الشافعي في القديم، ذكر ذلك شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى فقال: وهذا القول هو القول القديم للشافعي، ثم إن الشافعي رجع عن ذلك وقال لأحمد بن حنبل: أنتم أعلم بالحديث من، يعني الشافعي اعترف لأحمد بن حنبل العراقي، لو مش أهل العراق، إنه أعلم بالحديث منه. فإذا صح الحديث فأخبرنا، الشافعي بيقول لأحمد، قال: فإذا صح الحديث فأخبرني به حتى أذهب إليه شاميا كان أو بصريا أو كوفيا، ولم يقل مكيا أو مدنيا، لأنه كان يحتج بهذا قبل ذاك. تمام، كان هذا يعني معتقد عند بعض علماء الحجاز. وقيل لآخر، لعالم آخر يعني: سفيان عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله، حجة؟ الإسناد حجة يعني؟ قال: إن لم يكن له أصل بالحجاز فلا. وهذا لاعتقادهم أن أهل الحجاز قد ضبطوا السنة فلم يشز منها شيء، وأن أحاديث العراقيين وقع فيها اضطراب أوجب التوقف فيها، وبعض العراقيين يرى ألا يحتج بحديث الشامي. مسألة بقت إيه؟ هتفتح المسألة، يبقى الحجازيون يقول لا يحتج بحديث عراقي ولا شام، والشاميون يقول لا يحتج بحديث عراق، والعراقيون يقول لا يحتج بحديث شامي. وهؤلاء فيهم علماء، وهؤلاء فيهم علماء، أئمة وأئمة، فمن رجح قول هؤلاء رد قول الآخر، فيصير في المسألة قولان وهي مسألة واحدة. قال: وقد صنف أبو داود السجستاني الإمام كتابا في مفاريد أهل الأمصار من السنن، يبين ما اختص به أهل كل مصر من الأمصار من السنن التي لا توجد مسندة عند غيرهم، مثل المدينة ومكة والطائف ودمشق وحمص والكوفة والبصرة وغيرها، إلى أسباب أخرى غير هذه. يبقى هذه صور لهذا السبب، أنه يبلغه النص، أي يبلغ الكل، ثم يخالف باجتهاد، قد يكون الاجتهاد هذا مصيبا في تصحيح الحديث أو رده، وقد يكون مخطئا في هذا الاجتهاد. في النهاية إما أن نحكم بصحة الحديث وإما أن نحكم بضعفه، فمن حكم بصحته قال بموجبه، ومن حكم بضعفه لم يقل بموجبه، فصار في المسألة قولان، والحديث واحد والمسألة واحدة. السبب الرابع وهو أن يشترط في خبر الواحد العدل شروطا يخالفه فيها غيره، وهذا سبب مهم، لأن بعض الإخوة أحيانا بيتصور أن حديث الآحاد الذي لا يقبل في العقائد بيظن أن الكلام ده كلام أهل السنة، وأن دي مسألة خلافية بين أهل السنة. بدعة أحاديث الآحاد اللي اخترعها المعتزلة، بدعة أحاديث الآحاد، وأن أحاديث الآحاد لا يعمل بها في العقائد، اللي اخترع البدعة دي المعتزلة. تمام، أهل السنة ما يقولون بهذا، أهل السنة يقولون الحديث إذا ثبت متواترا كان أو آحادا أو مستفيضا فهو حجة في العقائد وفي العبادات والمعاملات. تمام، ده معتقد أهل السنة لا خلاف بينهم، اللي اخترع البدعة دي المعتزل. ليه؟ عشان يرد كل حديث آحاد في العقيدة، زي حديث معاوية بن الحكم السلم: يا جارية أين الله؟ تعرف المعتزلة طبعا بيقول لك إيه؟ أنت لو قلت أين الله تبقى أنت كافر، لأن أنت لما تقول أين يبقى أنت حيزت الله في جهة. تمام، قال تمام، النبي قال للجارية أين؟ قال لك النبي سأل سؤالا فاسدا ما كان ينبغي أن يسأل. الكلام ده يقال؟ قالوا هذا الكلام. طب صار الكلام ده، هذا الكلام قاله، قالوه، هذا كلام المعتزلة في الحديث، قالوا هذا سؤال فاسد ما كان ينبغي أن يسأله رسول الله. طابع عم الحج، سؤال فاسد. تمه الجارية قالت في السماء، لماذا أخرها إذا كان السؤال فاسدا؟ قالوا وأقرها على الجواب الأشد فسادا من السؤال مجاراة لعقله. أيقال هذا في رسول الله؟ هذا يقوله المعتزل. طب بيعملوا كل هذا الكفر والضلال ليه؟ عشان يوصلوا في النهاية ان هم يردوا حديث معاوية بن الحكم ده ان الله في السماء يتكلف اي شيء عشان يصل في النهاية لرد النص. زي لفظ بالقرآن مخلوق، لما ردها للسنة قالك لا ايماننا مخلوق. واخد بالك معي؟ ادوية القرآن مخلوق، لما ردها الامام قال لك لفظ بالقرآن مخلوق، لما ردها الإمام قالوا إيماني مخلوق، ردها الإمام في استماتة على نشر الضلال والكفر. تمام؟ فوضعوا من ضمن الأصول الفاسدة بدعة حديث الآحاد. كلام ده من وضع المعتزلة، ما هوش كلام أهل السنة. من البدع اللي هم وضعوها أيضا بدعة المجاز. عارفين طبعا الكلام فيه حقيقة ومجاز. الكلام ده مش كلام العرب اصلا، ما في حاجه اسمها في اللغه حقيقه ومجاز يا اخوانا خالص. تمام؟ وهذا سياتي. اي حد درس بقى لغه صحح معلوماتك. تمام؟ ما في شيء في اللغه اسمه حقيقه ومجاز ابدا. اللي اخترع الطاغوت ده كما قال فيه ابن القيم، قال والمجاز طاغوت يعبد من دون الله. المجاز طاغوت يعبد من دون الله. اخترعوا بدعة المجاز في اللغة عشان يردوا كل أحاديث الصفات. يد الله فوق أيديهم، يقول لك ده مجاز. القدرة أو النعمة أو ولتصنع على عيني بحفظي برعايتي بكلاءتي إلى آخر هذا. تمام؟ وردوا كل أحاديث الصفات. تمام؟ ببدعة المجاز. العرب لا يعرفوا حاجة اسمها مجاز، ولا يعرفوا حاجة اسمها الكلام ده أصلا، ولا هذا أصلا موجود في كلام العرب. والمجاز له أحوال. هذا كله كلام فارغ ما يصل. العقيدة اللي عندك بتدرس في الأزهر عقيدة خربانة كله، عقيدة أشعرية كله. تمام؟ فلا في اللغة اسمها حاجة اسمها مجاز. والمجاز إما أن يقال به في القرآن، ومن قال بالمجاز في القرآن فإجماع العلماء على كفره. تمام؟ وكذلك السنة، وكذلك إجماع العلماء على عدم وقوع المجاز في لغة العرب. هم في الخلاف، الخلاف في من قال به أن ننفيه أم نقبله، وهذه مسألة ستأتينا إن شاء الله. أما القول الصحيح عند المحققين لا مجاز لا في كلام الله ولا في كلام رسول الله ولا في كلام العرب. إنما كلام العرب ينقسم من حيث الحقيقة إلى قسمين، كلام في حقيقة إفرادية وكلام في حقيقة تركيبية. يعني حقيقة إفرادية؟ حقيقة إفرادية وهي ظهور المعنى المراد للمتكلم من اللفظ لأول وهلة. تمام؟ زي ما أقول لك محمد، لما أقول لك أسد، تمام؟ أسد معروف أنه حيوان. تمام؟ لما أقول لك محمد أسد، يبقى احنا أضفنا حقيقة أخرى بتفهم من قرينة الكلام، بتفهم من قرينة الكلام ان احنا قصدنا بالأسد هنا الشجاعة مش الحيواء. تمام؟ ده اللي بسميه المعتزلة المجاز. طيب هي خالتك جمالات اللي بتبيح فجل في السوق وبتقف تنادى على الفجل يا ورق العنب، وتروح تشتري تلاقي فجل مدود، تقول لها فين ورق العنب يا حاج؟ تقول لك يا ابني عشان ده هو حلو. يعني هي عرفت تعرف حقيقة ومجاز هذه؟ انت بتقول لزوجتك والله ده انت زي القمر، بتقول لك يا كذاب القمر ده شوف مدور وشكله كذا وانا شكل القمر، ولا بتنبسط؟ ها لما بيجي لك ضيوف ولا بتاع ولا وعدد الضيوف ياما وزوجتك مثلا ارسلت ابنك الصغير اللي عنده 3 سنين روح ياد لبيت خالتك ولا بيت عمتك اللي جارنا هات مثلا شويه معالج عشان نكفي الضيوف، الواد بروح يقف قدام الجدار ويقول له يا بيت خالتي فلانه ادينا شويه معالج، ولا بروح لخالته فلانه؟ الواد ده درس فين اصلا؟ درس فين؟ بنيجي كده من المحل واحنا جايين بيقول لك ده احنا في بطينه هنا حصل حادثه الله المستعان مات فيها 20 واحد. 20 واحد؟ مش مصدق اطلع اسأل العربيات. تمام؟ بيطلع واقف العربيات ويقول لها يا عربية يا ميكروباز، ولا بيسأل الناس. بس اخوانا واسأل القرية، يعني اسأل القرية، ده اسمه حقيقة إفرادية وحقيقة تركيبية، ده كان معلوما عند العرب بدون تكلف. هو ده اللي سماه أهل الضلال والكفر من المعتزلة الحقيقة والمجاز. تمام؟ الحقيقة والمجاز. وإلا ده كلام سهل، ما في لا في عناية وعناء ولا في مشقة في فهم، كل الناس متعلم وغير متعلم يفهم. فدي من البدع اللي اخترعها المعتزلة في رد كلام الله، وقصدوا بالمجاز رد أحاديث الصفات. فمن بدع المعتزلة أحاديث الأحاد. وطبعا يعني وجد من المحدثين من اشترط في خبر الواحد ده شروطا، يعني كأن يشترط مثلا أن يكون المحدث فقيها إذا روى مثلا في حديث فيما يتعلق بالأحكام إلى غير ذلك، وهذا نعرفه إن شاء الله في الدرس القادم، ونكتفي بهذا والحمد لله رب العالمين. كيف؟ يكلم.